فأجهز على ما بقي لهما من معنويات عندما صاح بحاشيته غاضبا: ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها، أخرجا من بلادي. فخرجا مطرودين يجران الهزيمة والجلود، وعادا مثقلين بخيبتهما وما يضمران لبعضهما من عداوة ورغبة في انتقام. في ظلال السيرة. خمسمائة دارس سنويا عبر مشروع فقهني في ديني بسبع لغات بمكتب الدعوة بالروضة.